انت شايف الفساد وتقول انا مالي، تقول انا مالي، فرعون اذل لعبك في الارض طوالي. من تحتها الانهار طوف فعاش الجمع في الذل طوالي. فرعون رأى رؤيا إنه يزول هيولد اليومين دول. قال لي سهل، مدام ملكي هيضاع على ايدين واحد مولود اليومين دول لازم هيكون من بني اسرائيل، اللي يقولوا يعني هيبقى مني يا نبي. فأمر المصريين أن يذبحوا البعير، أمر المصريين أن يذبحوا البعير للإسرائيليين. ما فيش رحمة حدا، ما فيش رحمة حدا. أمر المصريين أن يذبحوا البعير للإسرائيليين. ما فيش رحمة حدا، ما فيش رحمة حدا. هذا في البلدان هنذبح الصبيان، هذا في البلدان هنذبح الصبيان. وزاد أذى وطغيان، لكن الإله يرى، الإله يرى صبيانهم يذبحوه وبناتهم يتركوه، صبيانهم يذبحوه وبناتهم يتركوه. وهنوهم هنوهم وأذلوهم وهم صابرين لله، وهم صابرين لله. يقول نادى ونبه على القواعد البدايات، اللي تشوف ولد تنبه عنه ويندبح، اما البنت يتركوها يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. الظروف دي راجل من بني اسرائيل، راجل صالح اسمه عمران، هو وزوجته عندهم بنت اسمها مريم، ومريم دي خلاف مريم ام سيدنا عيسى. عندهم بنت ونفسهم ربنا يبعث لهم ولد. خد بالك الجماعه اصحاب الاقتصاد اللي يعرفوا الاقتصاد قالوا له انت على مر الزمن مش هتلاقي شاب من بني اسرائيل اللي بتشغلهم سفره ببلاش. ايه رايك اذبح مواليد سنه من الصبيان وسيب مواليد سنه؟ وافق. عيني على عمران مشتاق بقاله زمان، عيني على عمران مشتاق بقاله زمان، انه يخلف صبيان والحالة مخوفة، الحالة مخوفة. لكن إله الكون لو قالكم بيكون، لكن إله الكون لو قالكم بيكون بعتلو، بعتلو ابن هارون. ربنا سبحانه وتعالى عيني على عمران مشتاق بقاله زمان، عيني على عمران مشتاق بقاله زمان، انه يخلف صبيان والحالة مكوفة، الحالة مكوفة. لكن إله الكون لو قالكم بيكون، لكن إله الكون لو قالكم بيكون بعتلوا ابن هارون ومن فضله نجا. هارون جه في العام الصحيح اللي ما

الانجاز سبب زوج فرعون سفر سبب انجاز كانت بلا اولاد وشؤالهم جدا كانت في الأولاد شؤالهم بالذات بصت لم يعاد جواري لها جايبة السنة ماشية في ماشية في جنينة القصر بتخفف على نفسها بسرها في البستان بتخفف الأحزان شافت أمل سماء ولد جميل في بها ولد جميل في بها نلت على فرعون بعد ما ضمت الولد إلى صدرها في فرح ضمتك حنان ضمتك حنان وقلبها فرحان قلبها فرحان والبشر فيها بان ظاهر لمن يرى البشر فيها بان ظاهر لمن يرى ونادت على فرعون لقيت ولد ميمون نادت على فرعون لقيت ولد ميمون يفرح المحزون ويسر من رأى لا دخلوا هوى واشتد في الكلام لا دخلوا هوى واشتد في الكلام قالت هذا الغلام احنا حنتبنى روني قال احتياطي الولد ده يقتل جايز يكون من بني اسرائيل الولد ده اقتلوه تتروش الغلام عشان انه ينفعنا او نجعله لنا ولد عشان انه ينفعنا او نجعله لنا ولد ويعيش بقى معنا يعيش بقى معنا ملناش عيال وفي رؤياه تقر العين وبصوته نسعد كمان ترتاح ما سمعنا جابوا له بعض الحرمان لا لكن بيبكي الجوع جابوا له بعض الحرمان ليرضوا في حنان ما رضاش وزاد بكاء بعد ما كان بعد ما كان بيقول اقتلوه دلوقتي عاد بيقول هات مرضعة تانية او تالتة كل ما تيجي واحدة ترضعه يمتنع موسى. ربنا سبحانه وتعالى يقول وحرمنا عليه المرارة تحريم منع يعني مش تحريم تكليف تحريم منع وحرمنا عليه المرارة من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. بعد ما كان فرعون يقتل الطفل دلوقتي مشغول علشان مش واحدة تانية ترضع قاعدين مشغولين والطفل ممتنع عن الرضاعة بصوا لقوا اللي جاي بتقول هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. سألوها دول مين دلتهم على أم حنانها بيوم بعتوا جابوها فشافوا حنانها بيوم الطفل منها رضع والأم بتضمه الأم بتضمه قالوا لا تخفيه يا عشان بكلا في طامه وقرت العين وعد موسى إلى موسى هتوديه الى فرعون بعد اقامه علشان يتربى في قصر فرعون. ولما تم الفطام رجعته الى فرعون علشان بقى يا ربي يتعلم علوم وفنون وتربى في بيت عدوه اغلى تربيه والامر امر الاله لو قالكم بيكون. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مش راضى عن الوضع اللي فيه فرعون، له شيعة وأتباع مش راضين عن الظلم. دخل في ساعة في غفلة من البلد، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. واحد من اتباع فرعون والثاني من اتباع سيدنا موسى عليه السلام. راجل خباز اللي هو تبع فرعون مستعفي نفسه بيسفر واحد من اتباع سيدنا موسى بيقول له اشتاق احنا اللي حاطط ده وديه المكان ده اللي عايزه. طبعا البلاد سخره. يبقى الفتوه اللي هو مستعفي نفسه ما تحملش خطه ومات. الخباز برضو سيدنا موسى اهو ما كانش يقصد واخد الراجل ضربه ضربه بسيطه كصدفه او مات فيها الراجل موت سيدنا موسى. سيدنا موسى قتل يعني ما كانش يقصد. يبقى الواحد ما يستهلش بالمعارف. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. احس برضا ربنا عليه. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. عمر ما ساعد واحد مجرم بعد كده. وبقى خايف في البلد خايف. ماشي وخوفه مليك لا اللي بينادي. ماشي وخوفه مليك لا اللي بينادي. عايز يستنجد فيه. عايز يستنجد فيه. لا صح فوقيه. تعال بقى. لا صح فوقيه. سيدنا موسى يلاقي اللي كان ماسك واحد متعارف مع واحد امبارح والسبب في قتل واحد برضه متعارف النهارده ثاني. قال له انت غوي مبين عملك مخالف الدين. انت غوي مبين عملك مخالف الدين. اراك على الحال ده يومين تبع الشيطان وهوى. اراك على الحال ده يومين تبع الشيطان وهوى. وبرضه عايز يحميك ويغذي اللي كان بيديك. برضه عايز يحميك ويغذي اللي كان بيديك. فهم انه جاي عليك. فهم انه جاي عليك وانه قاصد ايدك. قال له عايز تقتلني زي اللي كان بيقتلني. قال عايز تقتلني زي اللي كان بيقتلني. بالامس تدافع عني واليوم تجعلني معاك. انت امبارح يا موسى تدافع عني وتخش عني والنهارده عاوز تقتلني زي اللي قتلت امبارح. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المستحيل. الكلام ده سمعه اللي بيتعارف معاه. هيروح يحكي لفرعون وقال فرعون عن قتيل امبارح مين اللي قتله. Thank you. سليمة ومدار إيمانه سمع مؤامرة آل فرعون على أكل موسى رحب اللغز. يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وصل ارض مدين. هناك في ارض مدين يلاقي ابار ميه الناس بيسقوا منها. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون. ووجد من دونهم امراتين تذودان بنتين بيحوشوا مواشيهم وغنمهم عن غنم الناس تذودان يعني تدفعان الغنم. قال ما خطبكما احدهما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء ما يخلصوا الرعيان سأيتكم حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما سألهم في أدب واحترام بشهامة. توجه ثاني الى الظل اللي كان فيه ثم تولى الى الظل I'm الكفاف على صحنة العفاف رباية الأشراف العارفين بالله. جوازوا سيد موسى المهر شو اللي هيشتغل حداهم بمهر مهر ينفع يعني المهر ينفع شغل عمل ينفع شيخ صالح تشمل سيدنا شعيب الكامل او الكامل غير سيدنا شعيب.